السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذا اليوم الطيب العامر المبارك. أسأل الله جل وتعالى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال، قولوا آمين. أيها الأحبة، ما أحوجنا ونحن في شهر رمضان أن نعود إلى أنفسنا لإصلاحها، فإصلاح النفس منوط بك أنت، لا تنتظر من يأتي إليك ليصلح نفسك. سبحان الله رب العالمين، حينما يشتكي أحدنا علة أو آفة أو مرضا جسديا يسعى بكل سبيل إلى الطبيب، والطبيب يأمره أن يتوجه إلى مركز أشعة وإلى عيادة التحليل وكذا وكذا، ويتعاطى بعد ذلك الدواء. ربما احتاج إلى عملية جراحية، وربما احتاج إلى استئصال. أمراض القلوب أحق من هذه، إيه والله، والقلوب يعتريها ما يعتري الأبدان من السلامة والمرض بل والموت. واعلم أنه لن ينجو بين يدي الله تعالى في الآخرة إلا من أتى الله بالقلب السليم. نعم، القلب السليم. صاحب القلب المريض هالك، وصاحب القلب الميت أيضا هالك. فإصلاح قلبك هذا مرده إليك أنت مستعينا بالله رب العالمين، ولن يكون لك هذا الأمر إلا إذا أعانك الله، وإذا وفقك الله، وإذا لجأت إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله رب العالمين، اخترت كتابا، هذا الكتاب يعني سبحان الله أنا شرحته منذ ما يقارب 30 عاما، وكتاب أراه من أهم الكتب في تزكية النفس، من أهم الكتب في تزكية النفس، وينبغي أن يقرأه كل مسلم. ولو أنصف القائمون على التعليم ومناهجه ومواده لا جعلوا هذا الكتاب مادة أساسية، لأن الكتاب يتعامل مع القلوب، ومادته مستقاة من قال الله قال رسوله. هذا الكتاب كان جوابا على سؤال تقدم به رجل أحس بعلة فذهب إلى طبيب متخصص. سبحان الله رب العالمين، حضرتك لما بتشتكي من العظام مش هتذهب إلى طبيب جلدية، ولو اشتكيت جهازا هضميا لن تذهب إلى طبيب عيون، تذهب إلى كل في مجال تخصصه. فسبحان الله، هذا السائل كان ذا فقه، إذ اختار لعلته الطبيبة المتخصصة الحاذقة في هذا الباب. ذهب إلى الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهذا الإمام نترحم عليه ونتردى أكثر مما نترحم ونتردى على آبائنا وأمهاتنا، لأن اسمه يصادفنا كل يوم عشرات المرات ونحن نعد المواد أو نطلب العلم أو نحرر مسألة من المسائل. ابن تيمية، سبحان الله، سبحان من كتب لهم هذا القبول. ابن القيم ليس قريبا لنا، ليس من بلدنا، لم تجمعنا به أزمنة، ولم يشاركنا في مصلحة. كل ما هنالك أن الرجل نظر حياته للعلم والدعوة إلى الله رب العالمين، فخلد الله تعالى ذكره في العالمين. سبحان الله، ابن القيم ولد في أواخر القرن السابع الهجري وعاش 60 سنة وترك هذا الاسم الذي تستهل به المجالس وتختم. ذهب رجل إلى الإمام ابن القيم يشكو إليه علة يجدها. سبحان الله، سؤال. قال له السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؟ يبقى حضرتك لما تسأل تسأل عالما. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. وحديث قاتل المئة. الرجل أول ما ذهب ذهب إلى عابد القاتل حينما قتل 99 نفسا، وقال: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المئة. ثم سأل بعد ذلك فدل على عالم، دل على عالم، شتان ما بين العابد والعالم. قال: لقد قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أعطاه الآليات تتعامل بقى مع الموقف من اللحظة اللي انت فيها دي كيف. فهناك فارق بين من يسأل أحد الناس، وسبحان الله رب العالمين، احنا في حياتنا العملية العملية ما يخص أمر الدنيا، سبحان الله، تحتاط وتحترز. إذا كنت صاحب تجارة تذهب إلى الذين سبقوك في هذا الميدان وتسأل 10 و20 و100، إذا كنت قد يعني أقدمت على مشروع من المشاريع فيما يخص هذا المجال. إذا كنت زارعا تذهب وتسأل، سبحان الله، في كل مجال تختار أعلم الناس وأتقنهم، لكن في أمر الدين ما يشغلكش الأمر، أي حد يقابلك اسأله وتلاقي 20,000 مفتي هيفتوك في الدين. وسبحان الله رب العالمين، في أمر الدنيا ما سمعناش حد قال لك أنا عملت كذا، إيه رأيك، صح ولا خطأ؟ في أمر الدنيا يقول لك أنا ناوي أعمل كذا، وفي أمر الدين ما حدش بيجي يقول لك أنا ناوي أعمل كذا، في أمر الدين يجي يقول لك أنا عملت كذا. يعني في أمر الدنيا يسأل بعد أن يعمل، في أمر الدنيا يسأل قبل أن يعمل، وفي أمر الدين يسأل بعد أن يتورط ويقول لك هو حلال ولا حرام. الله، حلال وحرام ده يا ابن، كان المفروض تسأل السؤال ده قبل ما تعمل، كما هو الشأن في أمر الدنيا. قبل ما بتقدم بتتحرى وتسأل وتستشير أهل الخبرة. وسبحان الله رب العالمين، الرجل هنا ذهب إلى عالم، عالم متخصص في علم القلوب وفي كيفية التخلص من الذنوب وكيفية رد القلوب إلى علام الغيوب جل وتعالى. رجل يقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ في رجل ابتلي ببلية، ونعرف البلية دي كانت إيه. ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، إن استمرت معه ستفسد عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. الرجل مش نايم، ما استسلمش، الرجل بيتحرك عايز يتخلص منها، فما يزداد إلا توقدا وشدة. كل ما يدفعها عن نفسه كل ما ازداد تعلق بها وشدة وتوقد. فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. هذا هو السؤال. ابن القيم رد على وأجاب على هذا السؤال بكتاب أسماء الداء والدواء، وله اسم آخر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فهما اسمان لمسمى كتاب واحد. فالذي يقتني كتاب الداء والدواء هذا يغني عن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لأن الكتاب هو الكتاب. سيدنا الحبيب النبي ما تصلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول فيما رواه الطبراني والبيهقي وصحاح الألباني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. أي واحد فينا. وما محدثكم عن حديثه ببعيد، كلنا، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني بيقيم عليه ثم يقلع ويتوب ثم يعاوده على فترات، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. في ذنب بقى بيقيم عليه ويستمر عليه لا يفارق هذا الذنب حتى يفارق الدنيا، حتى تفارق روحه بدنه. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا. خلق إيه؟ مفتنا، توابا نسيا. مفتنا أي متعرضا للفتن، وفي ذات الوقت هو تواب. وهو إيه؟ تواب، كما قال الله تعالى: إنه كان للأوابين إيه؟ غفورا. الأواب ده يذنب ويتوب، ويذنب ويتوب. وأنا أقول لك تب إلى الله، وإن وقعت في الذنب في اليوم 1000 مرة تب إلى الله واستغفر. وإن وقعت في الذنب الواحد في اليوم 1000 مرة تب إلى الله، إنه كان للأوابين غفورا. سبحانه وتعالى: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر، إذا ذكر أحد بالله أفاق، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص انقشعت الظلام وعاد إليه بصره واستنارت بصيرته. اسمع يا عباد الله، كلنا مخطئون، كلنا مذنبون، وسبحان من أسدل علينا الستر. أوالله، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامتي بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي، وعفوت عن خطئي وعن نسياني. سبحان الله رب العالمين، كلنا ذو خطأ، هذا المبدأ الذي نتفق عليه جميعنا، وليس من بيننا من هو مبرأ. لم يبرأ من الذنوب والمعاصي سوى الأنبياء والرسل فقط. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخطئون، نعم، وهل منهم من ارتكب كبيرة؟ نعم. منهم من وقع في الزنا؟ نعم. هو ماعز ده ألم يكن صحابيا؟ كان صحابيا. وسبحان الله ما لهاش كبير، فيه اللي يقع في الخيانة؟ طبعا. هو سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة مش وقع في جريمة تكيفها العصري الخيانة العظمى؟ حصل ما حصل شيء؟ لما تواصل مع رؤساء مكة وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على فتح مكة، وأرسل إليهم رسالة مع امرأة كانت ضعينة في المدينة، وأعطاها الأجرة وقال لها دي بس إيه اخفيها ووصلها لهم حتى يحترزوا واحتاطوا. حصلت أيوة حصلت، وأطلع الله نبيه على ما كان من شأن حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة عليا وعمارا والمقدار بن الأسود وأخبرهما الخبر، وأدرك المرأة ركبوا يعني أفراسهم وأدركوا المرأة وسألوها عن الكتاب، عبارة عن رسالة كده، فقالت ما معي كتاب؟ فقال لا سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، هنعريكي. الأمر ما يحتملش، ما فيش فيها ده مصيبة تحصل، ورفع السيف فجعلت المرأة أصبعها في العكاص يعني الضفيرة وأخرجتها، فعاد بها سيدنا علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب بن أبي بلتعة إلى وجهاء مكة احذروا فإن رسول الله قد عزم على فتح مكة. فاستدعى النبي حاطبا وسأله، فاعتذر حاطب وقال عمر يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب مشهد بدر، قال ما هي يا عمر؟ إن حاطبا قد شهد بدرا، ولعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد من ذلك أن بعض الصحابة وقعت منهم كبائر، فهم ليسوا معصومين، لكن العصمة للأنبياء والرسل. لذلك يعجبني في ذلك ما قاله ابن عطاء السكندري. ابن عطاء السكندري قال يا ابن آدم لا يغرنك ثناء الناس عليك، أي لا يفتننك ثناء الناس عليك، لأنهم يثنون على ستر الله عليك. لما تلاقي بقى واحد بقى عمال يمدح فيك ويمدح ويمدح ويمدح، قل له آه لو ربنا سحب الستر بس اللي حطه عليا كده وشفتني على الحقيقة بتاعتي. تمام؟ علشان كده كان محمد ابن واسع الأزدي، هذا رجل كان من التابعين، في معركة القادسية حينما حامي وطيس المعركة، وسأل سعد ابن أبي وقاص وقال التمسوا لي محمد ابن واسع، فوجدوه في الميمنة قد اتكى على رمحه وأشار بسبابته إلى السماء وكأنه يستمطر النصر من السماء بهذه السبابة، فعادوا إلى سعد فأخبروه الخبر، فبكى سعد وقال والله لسبابة محمد بن واسع عندي أفضل من 100,000 شاب طرير و100,000 سيف شهير، يعني لو خيرون بين هذه السبابة وبين مدد يلحق بالجيش قوامه 100,000 شاب طرير و100,000 سيف شهير لاخترت هذه السبابة، فبهذه السبابة يستمطر النصر من السماء. رغم هذا سمع محمد ابن واسع من يمدحه ويطريه ويثني عليه فقال والله لو تعلمون عني ما أعلم من نفسي ما استطاع أحد منكم أن يجالسني، وفي رواية أخرى لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع منكم أحد أن يجالسني منة ريحي. بالله عليك لو صدرت عن الذنوب روائح كان ممكن يجمعنا مكان كهذا أقسم بالله ما يحصل. كنا كلنا نتنا بعض كلنا، وليس من بيننا معصوم. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. اللهم لا تحرمنا نعمة الستر يا ربنا في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين فيذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. مش كده؟ أما ربنا سبحانه وتعالى تشوف المغفرة بالذات، غفور غفار غافر الذنب واسع المغفرة خير الغافرين، كل ده يعني لا يتعظم ذنب خالص. يعني واحد زنى وندم، خد بالك الركن الأعظم في التوبة الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. الندم انتبه. اسمع، قال الله جل وتعالى في شأن أصحاب مسجد الضرار: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لو ما حسيتش بعد الذنب إن القلب بيتقطع يبقى التوبة بتاعتك فيها دخن. التوبة مش توبة ضعيفة، ما تؤهلش القبول، لا تؤهل القبول. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وسبحان الله، التوبة لها مراحل. أول مرحلة أن يتوب الله عليك، كما قال الله تعالى في شأن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. لا بد وأن يتوب الله عليك، والله لو لم يتوب الله عليك ما تبت، والله لو لم يتوب الله عليك ما تبت. يتوب الله تعالى عليك أولا، ثم اسمع، يهيئك الله تعالى للتوبة فتتوب توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لازم التوبة تكون نصوح. في واحد وهو بيتوب عايش على ذكريات اللحظات السوداء، عفوا، عايش على ذكريات أوقات قضاها في المتعة الحرام، وفي نفس الوقت يعني بيستعذب ويستلذ هذه اللحظات، هذا لا يمكن أن تقبل منه توبته، لا تقبل التوبة هكذا. ده في أثر من آثار بني إسرائيل أن رجلا أتى الكليمة موسى عليه السلام وقال له: يا كليمة الله، سل الله أن يتوب علي، سل الله أن يتوب علي. فسأل الله تعالى، سأل موسى ربه: يا رب تب عبدك فلان يسألك أن تتوب عليه. فقال الله تعالى: يا موسى وعزتي وجلالي لن أتوب عليه. فعاد موسى وأخبر الرجل، فالرجل بكى حتى رحمه موسى ورق له قلبه وقال: يا رب عبدك يبكي والله أعلم بهذا كله. فقال الله تعالى له: يا موسى وعزتي وجلالي، لو تاب، لو بكى بعد الدموع دما ما قبلت توبته. اسمع السبب ايه، وحلاوة المعصية لم تزل في قلبه. افيقوا، وحلاوة المعصية لم تزل إيه؟ في قلبه، قلبه ما تقطعش حتى لو بكى. لازم يتمنى أن لو عادت الأيام وتهيأت أمامه المعصية وانصرف عنها مراعاة لمقامه ووقوفه بين يدي الله رب العالمين. يا عباد الله، رحمة الله تعالى واسعة، رحمة الله إيه؟ واسعة جدا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله إيه؟ غفورا رحيما. سبحان الله، رجل يسأل ابن مسعود ويقول له: رجل زنى بامرأة وتاب، هل تقبل توبتهما؟ فلم يزل ابن مسعود يكرر قول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن إيه؟ عن السيئات. قلنا مراحل التوبة: الأولى أن يتوب الله تعالى على العبد، المرحلة الثانية أن يوفق العبد للتوبة، المرحلة الثالثة أن يقبل الله تعالى التوبة عن عبده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لا تقنط من رحمة الله خالص. قال ابن سيرين معلقا على قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: الإلقاء إلى التهلكة بالقنوط من رحمة الله. القنوط إيه؟ ما تيأش من رحمة ربنا. حديث الترمذي، حديث أنس صححه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى في حديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا سلام، دعوتني ورجوتني، دعاء ورجاء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفورة. أنت عايز أكثر من كده؟ كأن الله تعالى يتودد إليك، يتحبب إليك. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب إيه؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. خدت بالك يا أخي؟ أصدق الله، ونحن في هذه الأيام، أيام شهر رمضان، وفي محبسين: محبس للسيئات ومحبس للحسنات. محبس الحسنات كان مقفول، ومحبس السيئات على آخره مفتوح. اقفل محبس السيئات خالص. وأنا أريد منك أن تضع لنفسك برنامجا يوميا، ورقة وقلم، وتحصي على نفسك سيئاتك. إزاي يا عم الشيخ؟ اكتب كده اهو: الثلاثاء 2 رمضان الساعة كذا وقعت في الغيبة واغتبت فلانا، الساعة كذا نظرت نظرة محرمة، الساعة كذا استمعت إلى أغنية، الساعة كذا تورطت في مخالفة، الساعة كذا هاتفت فتاة. سجل، سجل. سبحان الله رب العالمين. كان السلف يا أخوانا، الواحد منهم، الواحد من السلف، علشان كده الناس دي ربنا جعل لها مكانة تانية خالص. ها، هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة. ليه؟ كانوا حاسبون أنفسهم. رجل يقول ارتكبت ذنبا فعوقبت عليه بعد 40 سنة. متخيل دي؟ ارتكبت ذنبا فعوقبت عليه بعد ايه؟ 40 سنة. علق الإمام الذهبي على هذه القولة وقال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا. يعني بعد 40 سنة يتعرض لعقوبة الذنب، يقول لك الذنب ده هو أنا عملته من 40 سنة، لكن أنت الآن لا تستطيع أن تحصي على نفسك ذنوب يوم من كثرتها. نحن في هذه الرحلة، رحلة التزكية. رحلة ايه؟ التزكية. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. التزكية انك انت تقفل محبس السيئات وتشغل محبس الايه؟ الحسنات. مش احيانا الواحد لما يعني بيصاب بتسمم بيعملوا له حاجة ايه؟ زي شربة كده بتعمل غسول، الشربة دي بتبقى كمية كبيرة علشان تخلص الجسد من ايه؟ من السموم القاتلة. ولا اخطر على جسدك من سموم الذنوب. من سموم ايه؟ الذنوب. هذا هو اللقاء الاول في هذه الرحلة الميمونة المباركة مع شرح كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من العافية أضعاف ما حل بهم من البلاء. اللهم اجعل هذه الأجواء دفءا ولطفا ورحمة وبركة منك بهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن ساندهم. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم خرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم اقتل شبابهم، اللهم يتم أطفالهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم احبسهم في جلودهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم سلط عليهم الذل والفقر والجوع والبرد والهوان يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.